هذا سائل يقول: ظهر في الآونة الأخيرة بعض الدعاة الذين كانوا يدعون إلى الفرقة والخروج والتحريض على الحكام، ظهروا مؤخرا على المنابر يحذرون الناس من التفجير والمظاهرات ويدعون إلى طاعة ولي الأمر وربط الناس بالعلماء. السؤال: كيف نعرف مدى صدقهم في قولهم؟ كي لا نظلمهم، فما هو التوجيه؟ لا شك إن الله يزع بالقرآن ما إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما هو مأثور عن عثمان رضي الله تعالى عنه فيما أورده الحافظ ابن كثير في التفسير. فهؤلاء عندما رأوا أن السلطان وولي الأمر وفقه الله لكل خير بدأ يأخذ على أيدي جملة من السفهاء والمحرضين وأهل الفتنة ودعاتها، بدأ بعضهم ممن ذكر في السؤال يغير الصيغة. هي مرحلة تبادل أدوار، فئة تفجر وأخرى تستنكر، وإلا الاتفاق من تحت الطاولات، الاتفاق من تحت الطاولة. لما سأل شيخنا الشيخ العلامة الإمام محمد العثيمين أحد الخوارج هؤلاء والذين رفعوا شعار التكفير نعم ورمي أئمة الإسلام بالإرجاء وغير ذلك، وألف كتابا أسماه العلمانية، ولما قالوا إن هذا الرجل يرى ماذا؟ رأي الخوارج، فقال له شيخنا رحمه الله إحسانا للظن، إذ ذاك الوقت كان لا يعرف كثيرا عن هذا الشخص، قال: قم يا فلان، هل ترى التكفير بالكبيرة أو بالذنب؟ قال: لا. هل ترى الخروج على ولي الأمر؟ قال: لا. قال: أنت خارجي على أهل البدع أو على كذا أو كما قال الشيخ. هو يقول لا، سيقول نعم، هو سيقول، أتتوقع أن يقول نعم أنا أرى أكفر بالكبيرة ولا أكفر بالذنب؟ رجمته الناس ممكن بالحذيان في ذاك الوقت لو قال نعم. ولما قال وسئل: هل ترى الخروج على ولي الأمر؟ قال: لا. السؤال الذي يطرح نفسه: من ولي الأمر الذي لا يرى الخروج عليه؟ هل هناك ولي أمر مسلم يراه الآن؟ هو قائل: كنا أو نرى أن دولة أفغانستان هي النواة الأولى للدولة الإسلامية على وجه الأرض، لأنه لا يرى دولة إسلامية على وجه الأرض، وكان يؤمل في أن تكون أفغانستان هي الدولة إيش؟ نواة الدولة الإسلامية. فما هكذا يا سعد تورد الإبل، لهم كتابات ولهم تسجيلات، كتابات مسطرة، تسجيلات مسموعة تدين كل هؤلاء. فهي مرحلة، لما رأى هؤلاء أن الحبل بدأ يقترب منهم قاموا يطلبون من الناس وجوب كذا ووجوب كذا، مرحلة. كما سمعت أحدهم فيما مضى ولا أعرفه إلا إخوانيا صرفا، ما كان يوما من الدهر سلفيا على عقيدة أهل السنة والجماعة، منذ أن عرفته وهو إخواني صرف، في إبان أزمة الخليج الأولى في احتلال العراق للكويت خطب خطبة عصماء عن السمع والطاعة، حتى اغتر به جمع من السلفيين، قالوا: يا شيخ انظر هذا شريط لفلان يتكلم عن السمع والطاعة بكلام قوي. فظنوه من السلفيين، قلت: لا تفرحوا، هذا خلفي. هي مرحلة. وإذا به يتغلغل ويكشف. فبعد أن كان سلمان العودة وسفر الحوالي في السجن بعد أن خرج من السجن أول من أظهرهما إعلاميا انتبه في الإذاعات وفي غيرها هذا الخطيب أول من فعل. أنا سمعت اللقاء الأول حتى إن أحد هذين يقول إني سجنت وأحتسب تلك السنوات عند الله، ما في رجوع، يحتسبها عند الله، سجن في سبيل الله يرى. ثم ظهر أكثر فأكثر حتى استمعت له إلى خطبة جمعة قبل سنتين أو نحوها، لا أدري أنه يخطب، كنت مسافر إلى الطائف فأدركتنا صلاة الجمعة في جامع، وخطب هذا الخطيب إذا به نفس الخطيب وليس من أهلها لكنه من الرياض، قاتله الله، قطع الله لسانه، تكلم كلاما في غاية من الخبث والمكر وإغار الصدور على أهل السنة والجماعة، فكان من أول مخالفاته، ومخالفاته كثيرة، أن صلاة الجمعة الخطبة الأولى لا تقل عن 47 دقيقة، والثانية قرابة النصف ساعة أو أقل قليلا، المهم الصلاة مع الخطابة مع كله يمكن ساعة ونصف زيادة، كسر ظهور الناس، كسر الله ظهره. ماذا يقول هذا داعية الفتنة؟ قال يجب على ولاة الأمر في هذه البلاد الأخذ على يد هذه الفئة وهذه الكذا وهذه أصحاب هذه الأفكار التي فرقت الجمع وفرقت جماعة الوطن وصنفت الناس، هذا كذا وهذا كذا هذا كذا وهذا كذا، فإن لم يؤخذ على أيديهم بالحبس والتنكيل وإلا فلتستعد الأردن لنصب مخيمات اللاجئين السعوديين، ولتستعد اليمن لنصب مخيمات اللاجئين السعوديين، ولتستعد العراق، يعني أن ستكون هناك مذابح وفتن وحروب طاحنة، يبدأ الناس بماذا؟ بالتهجير ونحو ذلك. هذا يقوله إنسان شم رائحة السلفية، يعني يرى أن التمزيق الذي حصل في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرها سببه وجود السلفيين الذين مايزوا بين الصفوف فقالوا هذا خلفي وهذا سلفي، هذا صوفي هذا سني، يرى أن هذا أصل التمزيق، كما قالت الناس في المثل يقتلون القتيل ويمشون في جنازته. ما وقعت فتنة في هذه المجتمعات إلا سببها الخوان وما تفرع عنهم من هذه الفرق وهذه النحل، أليس كذلك؟ ما شاء الله، جماعة الإصلاح في اليمن كانت ماذا تفعل؟ تصلح ولا تفسد؟ والله يعلم المصلح من المفسد. ماذا كانوا يفعلون في ليبيا؟ كانوا يجمعون الناس على رجل واحد ولا يمزقونهم وينشؤون الكتائب والمرتزقة ويجلبونهم من كل مكان. ماذا فعلوا في سوريا؟ ماذا فعلوا في العراق؟ ماذا يفعلون في بلاد الإسلام؟ ماذا يفعلون هنا؟ دعاة فتنة. هذا السائل يقول كيف نعرف مدى صدقهم؟ مدى صدق هؤلاء أن يتبرأوا من عقيدة ومنهج الخوارج والخوان الذي كانوا عليه ويدعون إليه، يصلحون ما أفسدوا، يصلحون كل من أفسدوه ويذبون عن أهل السنة المحضة بحق. أما أن يظهر أنه ما كان داعية في يوم من الأيام، لا وألف لا، لا يقبل منه ولا يصدق. يجب أن يصلح ما أفسده وأن يستبرئ ممن طعن فيهم ونال منهم. فهمتم بارك الله فيكم؟ هؤلاء من أثرى الناس في العالم، هؤلاء الذين هذه أصنافهم أثرى الناس، أكثر الناس مالا وجمعا للمال، نسأل الله السلامة والعافية. حتى لا كي لا نظلمهم، لا ظلم إن شاء الله، هذا أمر شرعي، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. توبة نصوح معروف شروطها، تابوا وأصلحوا، أصلح الذي أفسده وبين للناس أنه كان على خطأ، ومما أفسده الذي يجب عليه أن يصلحه أن يذب عن أعيان أهل السنة ومشايخ السنة والدعوة السلفية التي نال منها، أما بغير هذا لا يصدق، لا يصدق. هذا معروف بارك الله فيكم. الآن صار الكل منهم، حتى لما صدر بيان المرسوم الملكي من الملك عبد الله رحمه الله في تجريم الانتماءات هذه للأحزاب والجماعات وغير ذلك، ثم صدر وزارة الداخلية تفصيل كجماعة الإخوان وداعش والقاعدة وغير ذلك، والشعارات كرابعة التي في مصر، كان بعضهم قبل ذلك في حساباته موجود شعار رابعة، صحيح؟ بعد أن صدر القرار حذف الشعار، ثم إذا بعضهم يقول هنا في المدينة لما قيل الإخوان قال يوجد إخوان مسلمين في السعودية؟ سبحان الله، ما يوجد؟ إيش هذه؟ يعني كائنات فضائية ولا ماذا؟ من أين تأتي؟ كأنه لا يدري، كان واضعا للشعار، فلما جاء الأمر رفع الشعار. وأصحاب هذا الشعار أي من هم؟ جماعة المسلمين ولا الخوان المسلمين؟ يقول سبحان الله، يوجد جماعة إخوان في السعودية؟ لكن لما يقول ذلكم المتكلب، لما يقول إن داعش نبتة سلفية، ماشي، ما أحد اعترض عليه، عرفتموه؟ ما زاده ذلك من أهل السنة إلا بعدا، نسأل الله السلامة والعافية. يتأكلون بهذه الدعوة لأنه غصت حلوقهم بالدعوة السلفية الحقة بارك الله فيكم.